الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح العقيدة الطحاوية، وما زال الكلام موصولا حول قول الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله عليه: وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. قول الشارح: المسألة الرابعة، أقوال أهل البدع، ونخص منها قول المعتزلة وقول الأشاعرة. أما الأقوال الأخرى، أقوال الجهمية والفلاسفة، نطويها. ووجه ذلك أن هذه الأقوال، أي الجهمية والفلاسفة، بطلانها أوضح من أن يبين، وضلالها أوضح من أن يتكلم فيه. وأيضا كذلك قول المعتزلة وقول الأشاعرة. ولكن نظرا لانتشار هذه الأقوال، فبدأ الشيخ الشارح أكرمه الله عز وجل ببيان بطلان هذه الأقوال وعدم صحتها، وأنها من أقوال أهل البدع المحرمة. قول المعتزلة مشهور، وهو أن القرآن مخلوق، استدلوا بدليل عقلي كما سبق، وهو أنه لو أثبت الكلام وأن الكلام يسمع، فمعنى ذلك أن الرب عز وجل جسم، لأن الكلام لا يصدر إلا بتغير، وهذا التغير إذا حل في شيء فإنه يدل على أنه جسم، على الذي سبق من قولهم. وهذا القول يدلهم على أن الرب عز وجل يجب أن ينزه عن جميع مظاهر الجسمية بأنواعها، لأن وصفه بأنه عز وجل جسم كفر. يبقى الشاهد من هذا أن هؤلاء القوم استدلوا على صحة قولهم بدليل عقلي، وهو بقياس الشمول. وكما سبق وأن ذكرنا أن هذا النوع من أنواع القياسات أو من أنواع الأقيسة لا يستخدم في حق الله عز وجل. يقول: وهذا القول يرد عليه من وجهين. الوجه الأول أن ذكر صفة الكلام لله عز وجل وارتباط الجسمية بها، هذا ليس بصحيح، وذلك أن المقدمة التي بني عليها هذا القول، وهي البرهان بما سموه حلول الأعراض في الأجسام، وهذا البرهان لم يدل عليه القرآن ولا السنة، بل دل القرآن والسنة على بطلانه، وذلك من جهة أن الجسم موجود بأعراضه، وأنه إذا كان العرض يحل في الجسم فدل على أن الجسم غير مختار لحلوله، وإذا كان الجسم يحل فيه العرض والجسم لم يختار حلول العرض فيه فدل على أنه محتاج، فلا ينطبق على الصورة التي فيها الكلام. لأن من قال إن القرآن تكلم به، فلو قيل إنه عرض فيقال اتصافه به كان بمشيئته وقدرته واختياره، فخالف من هذه الجهة البرهان المذكور. يعني وجه ذلك أنهم لما قالوا يلزم من الكلام إثبات صفة الجسمية لله عز وجل، من خلال كلامهم نقول هذا الكلام باطل، لأن الجسم لم يختر الأعراض التي تحل فيه. يعني واحد فينا ما يختارش أن يكون طويلا ولا قصيرا، واخد بالك، ولا أسود ولا أحمر ولا أبيض. يبقى مسألة الأعراض وحلولها في الأجسام بغير اختيار الأجسام. طيب، من باب التنزل، الله عز وجل لما تكلم تكلم بقدرته وبمشيئته، ولم يفرض عليه الكلام، حاشا وكلا، فدل هذا على أن برهانهم لا يتفق مع ما أثبتوه في كلام الله عز وجل، وأنه يلزم من ثبوت الكلام ثبوت الجسمية لله عز وجل. أعيد الكلام وركزوا فيه: وهذا الكلام يرد عليه من وجهين. أن الوجه الأول أن ذكر صفة الكلام لله عز وجل وارتباط الاسمية بها هذا ليس بصحيح، وذلك أن المقدمة التي بني عليها هذا القول هي البرهان بما سموه حلول الأعراض في الأجسام، وهذا البرهان لم يدل عليه القرآن ولا السنة، بل دل القرآن والسنة على بطلانه، وذلك أدي وجه بطلان البرهان الذي أطلقوه من الكتاب والسنة، وذلك من جهة أن الجسم موجود بأعراضه، وأنه إذا كان العرض يحل في الجسم فدل على أن الجسم غير مختار لحلوله، وإذا كان الجسم يحل فيه العرض والجسم لم يختر حلول العرض فيه فدل على أنه محتاج، فلا ينطبق على الصورة التي فيها الكلام، لأن من قال إن القرآن تكلم به فلو قيل إنه عرض فيقال اتصافه به كان بمشيئته وقدرته واختياره، يبقى الفارق، يبقى الأعراض تحل بالأجسام بغير اختيار الأجسام، فلو قلنا أن القرآن عرض تنزلا فإن الله عز وجل اتصف بهذا الوصف اللي هو بوصف الكلام بمشيئته وقدرته واختياره، فخالف من هذه الجهة البرهان المذكور، فدل أولا على أن البرهان في نفسه غير صحيح على هذه المسألة، يعني تطبيق البرهان غير صحيح في مسألة الكلام. لماذا؟ لأن الكلام جاء بقدرة الله وبمشيئته وباختياره، بعكس البرهان الذي أطلقوه حلول الأعراض في الأجسام يكون بغير اختيار الأجسام وليس بإرادتها ولا بمشيئتها. ودل ثانيا على أنهم حين أصلوا البرهان لم يطبقوه على وجه الصواب في الصفات، فجعلوا الجسمية والعرضية متلازمة دائما مع الحاجة، وهذا فيه نظر كما سبق بيانه. معنى هذا الكلام أنهم جعلوا إن الأعراض تلحق بالأجسام نظرا للحاجة من الجسم إلى هذا العرض، وهذا طبعا ليس على الدوام، بل من الممكن أن الجسم هناك عرض معين لا يحتاجه الجسم، بدليل تفاوت الأعراض بين الأجسام، فلو أن كل جسم يحتاج إلى كل عرض لكانت الأجسام كلها على نصف واحد. يعني لو قلنا مثلا الجسم ده طويل لأنه يحتاج إلى الطول، طيب لو قلنا إن صفة الاحتياج هي الملازمة للأجسام لأصبحت كل الأجسام طويلة، ولأصبحت كل الأجسام قصيرة، ولأصبحت كل الأجسام نحيلة، وهذا يلزم منه التناقض فدل على أنه باطل. واضح؟ كما لا يخفى عليكم ده كله كلام فلاسفة ما يجيش من وراها إلا وجع القلب. أي والله اسمع معي كده. ودل ثانيا على أنهم حين أصلوا البرهان لم يطبقوه على وجه الصواب في الصفات. إيه البرهان اللي أصلوه؟ احتياج الأجسام للأعراض وحلول الأعراض في الأجسام، مش ده الأصل اللي ماشيين عليه؟ فجعلوا الجسمية والعرضية متلازمة دائما مع الحاجة، يعني جعلوا إن الجسم لا يحل فيه العرض إلا لاحتياج الجسم له، وطالما إن العرض حل بالجسم يبقى الجسم محتاج. طيب يبقى أصبح الحاجة صفة دائمة ولا متقطعة؟ دائم. طيب قلنا يلزم من هذا التناقض، وجه التناقض في ماذا؟ لو قلنا أن الأجسام تحتاج إلى الأعراض لترتب على ذلك أن تصير الأجسام كلها على نسق واحد، ولا يشكلن عليك أن نقول الجسم ده محتاج إلى الطول والجسم ده محتاج إلى القصر، لا، لأن الأجسام هنا ليس لها مشيئة ولا اختيار، يبقى نقول الجسم ده عاوز الطول والجسم ده عاوز القصر، لا، لأن الأجسام ليس لها مشيئة ولا اختيار، لأنها أصلا إيه؟ محتاجة إلى الأعراض فتلتصق بها الأعراض نظرا لحاجتها إلى هذه الأعراض. الوجه الثاني أن النصوص دلت على أن القرآن كلام الله، وعلى أن الله عز وجل يتكلم، وعلى أن هذا أكد بمؤكدات، ومجموع هذه النصوص إذا أريد تأويلها فإنه أولا لا يستقيم في كل المواضع، وثانيا أنه يلزم منه نفي الصفات التي وصف بها المعتزلة رب العالمين. طيب الشيخ عاوز يقول إيه؟ إن النصوص الشرعية التي جاءت في وصف الرب عز وجل بالكلام لا يمكن تأويلها، لأن سبق وأن ذكرنا إن التأويل في لغة العرب من حيث المبدأ لا بأس به، وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب مع وجود قرينة لهذا الصرف. مش ده اللي اتفقنا عليه؟ التأويل صرف الكلام عن معناه الظاهري إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب مع وجود قرينة لهذا الصرف. معايا شيخ محمود كده؟ ده من حيث الأصل مشروع، ولكن لابد أن يكون عندنا قرينة. حاضر. ولابد أن يكون اللفظ الذي سنؤول اللفظ الذي بين أيدينا إليه ده موجود في لغة العرب. صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب مع وجود قرينة لهذا الصرف. كويس كده؟ طيب يا أبا عائشة حدثني، ما المعني بقولنا المعنى الظاهر لللفظ؟ أيوة، ما المعني بقولنا المعنى الظاهر لللفظ؟ تفضل. الله يبارك لك وركز. حينما بسمع اللفظ بيجي لي معنى في الذهن، يعني مثلا لما أقول للواد تامر ائتني بمكوى خلاص فهم على طول، واخد بالك؟ أقول لأخونا أحمد ائتني بشاتم خلاص. يبقى مجرد سماع اللفظ يتصور له معنى في الذهن ده هنسميه الايه؟ المعنى الظاهر. فيه له معنى تاني بقى، بس المعنى الثاني ده دلت عليه لغة الايه؟ العرب. ما الذي أقصده بقولي دلت عليه لغة العرب؟ أي نعم. أسمعت السؤال؟ أفهمت السؤال؟ ها؟ أسمع الجواب. لا، أنا أقول إيه؟ معنى ظاهر إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب. إيه معنى كلمة دلت عليه لغة العرب؟ ها؟ أيوة مرشد. أي أن هذا اللفظ له معنى آخر في قواميس العربية. يعني لما أجي أمسك اللفظ ده ومثلا في مختار الصحاح أو المصباح المنير أو لسان العرب بلاقي له معنى. يبقى ده اسمه معنى إيه في لغة الإيه؟ في لغة العرب. معايا يا إخوانا؟ ركزوا الله يبارك فيكم بحيث نستوعب الكتاب ده استيعاب طيب. يبقى أنا الشيخنا يريد أن يقول ماذا؟ إن صفة الكلام للمولى عز وجل دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وإذا أولت هذه الأدلة يبقى أصبح ممكن تؤول، ولا مش ممكن؟ ممكن تؤول، لأن التأويل جاءت به النصوص، والتأويل منه المحمود وهو الذي دلت عليه الأدلة، ومنه المحرم المذموم وهو الذي يسمى بالتحريف، واخد بالك؟ أما التأويل في الجملة محمود. معايا؟ فالشيخ بيقول هنا إذا أولت هذه النصوص كما أولها الأشاعرة والمعتزلة يلزم من ذلك لوازم فاسدة وباطلة. وسبق وأن ذكرنا من جملة الوسائل التي تسلك لإبطال قول الخصم أن نلزم كلامه بلوازم باطلة. فإذا ألزمت كلامه بلوازم باطلة حتما سيبطل كلامه، وإلا فلا. أعيد الكلام. الوجه الثاني أن النصوص دلت على أن القرآن كلام الله تعالى، وعلى أن الله عز وجل يتكلم، وعلى أن هذا أكد بمؤكدات. ومجموع هذه النصوص إذا أريد تأويله فإنه لا يستقيم في كل المواضع. يبقى يفهم من ذلك أنه يستقيم في بعض المواضع، مظبوط؟ طيب عارف كلمة يستقيم في بعض المواضع؟ ايه اللي يستقيم يا محمد؟ نعم تأويل. وده كلام السلف، فيه نصوص يا اخواننا بتؤول وما فيش فيها نزاع خالص بين السلف. ومن هذا الباب سلك الحافظ ابن حجر مسلك ولكنه توسع فأخذت عليه. ومن أجل هذه الكلمة ونظائرها امتنع الأكابر من أهل العلم من وصف الحافظ ابن حجر بالبدعة. ليه؟ لأن التأويل يستقل في بعض الأمور، فهو توسع وهو إمام ومجتهد، ولكن زل فله أجر ولا يتابع في زلله. عرفتوا جت منين؟ ها؟ أعيدها تاني؟ الكلام سهل ولا صعب النهارده؟ هي مشاهد. طيب الشيخ بيقول هنا ايه؟ ده انا بس اقول ان اوسع لك في القاعده قبل ما يجي الشرح. بيقول ان النصوص دلت على ان القران كلام الله. ما الذي يقصده النصوص هنا يا حماد؟ احسنت. وعلى ان الله عز وجل يتكلم، وعلى ان هذا اكد بمؤكدات، يعني النصوص التي وردت بإثبات صفة الكلام لله وإثبات أن القرآن كلام الله أكدت بمؤكدات في لغة العرب. ومجموع هذه النصوص إذا أريد تأويلها فإنه لا يستقيم في كل المواضع. يبقى في مواضع يستقيم فيها ومواضع لا يستقيم. طيب وثانيا على إيه؟ نعم تفضل. أي نعم. نعم نعم ها تفضل يا شيخ. موجود كله، كل آيات الصفات التي وردت في الكتاب والسنة بالآية تكلم فيها العلماء وبينوا أنها إن كانت من آيات الصفات أو لا، ولم يتنازعوا إلا في آية واحدة وهي يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. التنازع جه فين؟ هل يا ترى هذه من آيات الصفات أم أنها ليست من آيات الصفات؟ على قولين. القول الأول أنها من آيات الصفات وهذا لا إشكال فيه. القول الثاني أنها ليست من آيات الصفات، ومن قال بهذا القول أثبت صفة الساق ولكن من دليل آخر. واضحة يا مشايخ ديت؟ وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وسيأتي بالتفصيل في مسألة يوم يكشف عن ساق. واضحة؟ عاوز تقول حاجة؟ ويبقى وجه ربك. ده مش تأويل، اللي هي الذات تقصد ذلك. هذا مش تأويل، دي لغة العرب. لغة العرب يعبرون عن الذات بالوجه. ولكن من قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال أن المعني وتبقى ذات ربك، هل نفى صفة الوجه؟ ما حصلش، أثبتها من نصوص أخرى. معايا يا مشايخ؟ ركزوا الله يبارك فيكم، وإحنا مش مستعجلين ونتقن الباب. ايوه يا شيخ محمود. حضرتك قلت بان التاويل صرف النص عن المعنى الظاهر الى معنى اخر، غير ان لغه العرب مع وجود قريب. نعم. طيب مش حضرتك قلت في موضع ما اذكر ان حضرتك قلت انه ربما لا يكون هناك قرين، ولكن يستحيل حمل المعنى على الظاهر ولكن دل على هذا المعنى لغه العرب. ما هي دي القرين؟ يعني هي دي القرين، ان يستحيل حمل اللفظ على معناه الظاهري، يبقى دي قرينه. معايا؟ أي نعم. عندك مثال؟ لا عندك مثال على هذا، على استحالة؟ إيتي سباب القرن صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق والكفر. نحن نتكلم في آيات الصفات، ما الذي ذهب كده الفسوق والكفر؟ نحن نتكلم عن آيات الصفات، لما أتيت بالفسق والكفر يا شيخ محمود؟ معايا مشايخ كده؟ لحد كده واضحة كمل كلامنا؟ طيب يبقى الأمر الثاني أنه يلزم منه يلزم منه هي الضمير عايز عليه يا شيخ علي. ها احسنت. يلزم منه نفي الصفات التي وصف بها المعتزلة رب العالمين. السؤال: ما هي الصفات التي أثبتها المعتزلة لله رب العالمين؟ وما هي الصفات التي أثبتها الجهمية؟ وما هي الصفات التي أثبتها الأشعرية؟ وما هي الصفات التي أثبتها الماتريدية؟ نبدأ بأخينا، أخينا وليد. يلا الجهمية أخطأت. أيوة يا شيخ. اكتب عندك كده في الهامش بقى: الجهمية أثبتوا صفة الوجود المطلق لله. يا مصطفى مش عاجبك يا مصطفى؟ مش عاجبك؟ طيب. الوجود المطلق. طيب بعد ذلك المعتزلة. المعتزلة يا مشايخ. أيوة أزالت صفة. ها؟ تفضل. القدرة والحياة والإرادة. اكتب: القدرة والحياة والإرادة. الأشاعرة عندكم صفة؟ سبعة. تفضل. لا بالراحة عشان استوعب، انا فهمي بطيء خالص. القدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والعلم. لا بغض النظر نفسي او مش نفسي، بس اثبتوها معايا يا اخوانا كده، اللي هو الايه؟ الفعل الحادث يدل على القدره، والتخصيص يدل على الاراده، صح يا شيخ محمد؟ والاتقان يدل على العلم، وهذه الثلاثه لا تكون الا من حي، والحي لابد ان يكون سميعا بصيرا متكلما. كتبت؟ لا انا بسالك كتبت اي ولا لا؟ لا اكتب. الصفات السبعة التي أثبتها الأشاعرة وهي: الفعل الحادث يدل على القدرة، وضع دائرة على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، ضع دائرة على الإرادة. نعم ده على دماغي يا خبر أبيض، على الرأس والعين. تفضل. الفعل الحادث يدل على القدرة. حط دائرة فين يا شيخ أحمد؟ حط دائرة فين؟ هنحط دائرة على القدرة، على الصفة يعني. والتخصيص يدل على الإرادة. إيه معنى التخصيص يا حماد؟ إيه معنى التخصيص؟ ما أنتش عارف. إيه يا محمود؟ التخصيص هذا يعني الصفة نفسها. يعني مثلا كده أنت مالكش معدة ولا ليك كرش، والتاني له معدة وكرش. واخد بالك؟ هذا معنى التخصيص. خصص هذا بشيء وخصص هذا بشيء. يبقى معناه انه اراد هذا في هذا الشيء واراد في هذا الشيء. معايا؟ التخصيص يدل على الاراده، والاتقان يدل على العلم. والاتقان يدل على العلم. ايه معنى الاتقان يا وليد؟ وليد ايه معنى الاتقان؟ عد انت ومحمد ورا، ما حدش قدكم انتوا الاثنين. ايه معنى الاتقان؟ ايه يا هاني؟ معنى الاتقان ايه؟ اتقان الخلط اللي هو الاحكام. اللي هو الإحكام. طبعاً أنا سايب كل واحد يقعد ويجعص ظهره، مفيش مشكلة، ولكن ما ينفعش ما تتبعش. والإتقان يدل على الإيه؟ العلم. وهذه الثلاثة، ما المعنية بالثلاثة يا شيخ؟ اللي هي الإيه؟ القدرة والإرادة والعلم، لا تكون إلا من حي، والحي لابد أن يكون سميعاً بصيراً متكلماً. أدي السبع صفات. طيب مصدر إثبات هذه الصفات السبع العقل ولا النقل؟ العقل. طيب الجماعة الماتريدية أثبتوا صفة إيه مع السبعة؟ صفة الإيه؟ التكوين. صفة الإيه يا أخوانا؟ إيه؟ التكوين. فضل. هتأتي معايا مشايخ؟ يا أبو عائشة يا أخوانا معايا؟ ها؟ السبعة دولت مع صفة التكوين. التكوين يبقى أصبح هنا يلزم منه، أي من التأويل، نفي الصفات التي وصف بها المعتزلة رب العالمين. هيبدأ الشيخ يشرح الـ هذين الأمرين ان هما يلزم من التأويل. اما الاول فلا يستقيم في كل موضع، مثل ما قالوا في قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، ان معنى ان موسى عليه السلام سمع كلامه المخلوق في الشجره. هذا السمع اكد في حق موسى عليه السلام بانه سمع كلاما تكليما، يعني ان التكليم ليس تاكيدا للفعل الذي بدا من الله عز وجل، ولكنه لاحساس موسى عليه السلام بما سمع. وقال بعض الناس في معنى قوله وكلم الله موسى تكليما، يعني جرحهم بأظافير الحكمة تجريحا، أخذوه من كلم يعني جرحا. طبعا الكلام بطلانه أوضح من أن يرد عليه، لأن هنا إيه؟ صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر لم تدل عليه لغة العرب ولا يوجد قرينة. يعني جه العوار من ناحيتين اتنين. وقد جاء بعض المعتزلة وهو عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء، وقد جاء بعض المعتزلة في الهامش عندي عمرو بن عبيد، لو مش مكتوب عندك في الهامش اكتب عمرو بن عبيد، إلى أبي عمرو بن العلاء وهو أحد القراء، فأراد منه أن يقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، أي وكلم الله موسى تكليما، حتى يكون موسى هو المتكلم، رغبة منه أن ينفي عن الله صفة الكلام. فقال له أبو عمرو هبني قرأت ذلك، فما تصنع بقوله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، فبهت المعتزلي، وهذا يدل على أنه لا يستقيم مع الآيات الأخرى. معنى الكلام ده طبعا عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وكل رؤوس المبتدعة على علم تام بلغة العرب، بل كل من أراد أن يبحث في بلاغة القرآن فهو عيال على الزمخشري معروف، فكانوا في إتقانهم للعربية آية في الفصاحة. قوله عز من قائل وكلم الله موسى تكليما، من ناحية اللغة العربية وكلم الله تأتي بس بوجه مخدوش لا يظهر إلا لأرباب الفصاحة، وهي ما تجيش لورود مصدر تكليما. يعني لو قلنا وكلم الله موسى وبس لغويا تأتي بلفظ الجلالة مرفوع أو منصوب، واخد بالك؟ أما مجيء مصدر تكليما يحول بين أن يكون لفظ الجلالة منصوبا، يحول إحالة تامة. طب أمال عمرو بن عبيد قال طلبها من أبي عمرو بن علاء، قال لك بوجه بس مخدوش قل من يفطن له، ومن أجل هذا طلب. فأبو عمرو بن العلاء ما دخل معه في صفصطة، يعني لم يقل له هذا وجه مثلا لا يصح عند البصريين أو الكوفيين، هيقول له لا يصح عند كذا، فلم يدخل معه في نقاش، قال له خلاص هبني أني قرأتها لك هكذا. فما تصنع في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يستحيل لغة أن تأتي ربه. ومن أجل هذا عمرو بن عبيد لما سمع ما قدرش يتكلم، لأنه لو تكلم سيصبح جاهلا ومن الجهلاء في لغة العرب، فعشان كده سكت. وهتبقى الكفن ما استطاع أن يتكلم قط ويرد على هذا الاحتجاج. طيب يقول فبهت المعتزلي اللي هو مين؟ عمرو بن عبيد، وهذا يدل على أنه لا يستقيم مع الآيات الأخرى. ثم نأتي إلى ذكر قول الأشاعرة وبيان بطلانه، فقولهم هو أخطر الأقوال. قول الأشاعرة اللي هو إيه؟ إثبات سبع صفات بالعقل. يقول الشيخ: لأن قولهم أخطر الأقوال، لأن جمهور الأمة، يعني جمهور المنتسبين للقبلة، يقولون بخلاف قول المعتزلة، وفي زمننا هذا ما يقول بقول المعتزلة إلا الرافضة والإباضية أو الخوارج والزيدية. فالأشاعرة يقولون إن كلام الله معنى، وإن القرآن ألقي في نفس جبريل فعبر عنه، وهذا القول منهم لا شك أنه أخف من قول المعتزلة. ومعنى كلمة أخف من قول المعتزلة يعني معناه ليس فيه شيء من الصواب، لا بل هو ضلال، ولكن ضلال أخف من ضلال. ولهذا تجد أن الأشاعرة هم الذين أخذوا زمام الرد على المعتزلة في خلق القرآن في القرون المتوالية بعد زمن السلف، الذين تولوا الرد على المعتزلة كالإمام أحمد والبخاري وعثمان بن سعيد الدارمي وغيره من الأئمة ومن صنف. لكن من رد على المعتزلة ردودا عقلية وتوسعوا في ذلك هم الأشاعرة، وبينهم مناظرات، ولأجل خلاف المعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة كان أهل الحديث والأشاعرة في أول الأمر متفقين غير مختلفين، حتى حدثت فتنة ابن القشيري المعروفة في أواخر القرن الخامس، فصارت المنابذة العظيمة ما بين الأشاعرة وأهل السنة، فكان الأشاعرة لا يعلنون مذاهبهم في كل المسائل على التفصيل حتى حدثت الفتنة. طيب، المقصود من هذا أن الأشاعرة ردوا على المعتزلة في خلق القرآن، وأصل مذهب ابن كلاب في هذه المسألة أنه توسط في هذه المسألة ما بين قول أهل الحديث، لأنه خالط أهل الحديث وقول المعتزلة فأتى بهذا القول، وهو أن القرآن معنى، لأن الذي من أجله قيل إن القرآن مخلوق، وأن كلام الله أصوات وحروف وأنه يسمع، فقال ننفي هذه ونبقي كلام الله غير مخلوق وأنه على حقيقته، ولكن نقول هو معنى دون لفظ ودون سماع، هذا ليس بكلام. وطبعا بالمناسبة فيه رسالة للإمام النووي مطبوعة ومنشورة، إثبات الحرف والصوت لله عز وجل. إذا تبين ذلك فنأخذ من هذا تفصيل، وهو أن ارتباط أو دلالة الكلام في اللغة على اللفظ والمعنى فيه مذاهب. خذوا بالكم، دلالة الكلام في اللغة يعني معنى الكلام في لغة العرب، هل يا ترى على الحرف والصوت واللفظ ومعهم المعنى بدلالة الاقتضاء، أم يا ترى الكلام بيدل على المعنى فقط؟ هذا الذي سيتبين مما يأتي. الأول مذهب أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر، إن الكلام والقول إذا أطلق، يعني إذا قيل إن الكلام كلام فلان أو القول قول فلان، مثل قول كلام الله وقول الله، فإنه يراد به شيئان دون تفريق بين الواحد والآخر، يراد به اللفظ والمعنى جميعا، يراد به اللفظ والمعنى جميعا. يعني مثلا أنا تكلمت بكلام، فواحد قال هذا فلان كلام، هذا كلام فلان، وبدأ يسرد الكلام، معنى ذلك إن اللي بيسرده ده كلامي وما يدل عليه من معان، لأن ما فيش عاقل بيتكلم بكلام ولم يقصد معناه إلا واحد مجنون. هو ده واحد عمال يتكلم بكلام وعمال يهزئ، أو بتعرف إن هو مجنون. أما إنسان يتكلم بكلام ولم يرد معناه، لا دي قضية تانية. ولكن الشيء الطبعي الذي جرت عليه العادة وتعرف عليه الناس أنني حينما أتكلم بكلام أريد معناه، إلا إذا أقرت على ذلك أو تكلمت بهذيان، فهذا يخرج عن الإيه؟ عن العموم ولا حكم له. طيب، مذهب المعتزلة وهو أن الكلام هو في المعنى وفي اللفظ مجاز. اكتب عندك كمان في الهامش كده: ومما هو معلوم أنه ليس في اللغة مجاز، بل الألفاظ معانيها كلها حقيقة أو معانيها كلها حقيقية، والسياق هو الذي يحدد المعنى. الثالث مذهب الكلابية، وهو أن الكلام للمعاني، ولكن الحديث إخراجي هذا دليل عنه، واستدلوا على هذا بقول الأخطل الشاعر المشهور المعروف عندهم بالاستدلال: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وللجواب على هذا نقول: أولا، هذا ما أخذتموه إلا من البيت الذي زعمتموه من قول الأخطل، والأخطل التغلب نصراني، والنصارى أعظم ضلالهم في مسألة الكلام، لأنهم قالوا الله عز وجل سمى عيسى كلمة الله، فجعلوا الكلمة هي من معنى أنه صفة لله، فضلت النصارى في باب الكلام في نفسه. وإذا كانت ضلت فلا يؤمن أن يستعمل هذا النصراني شيئا مما ورثه من ديانته. ثانيا، هذا البيت لم نجده في نسخة لا أصل ولا مشروحة من نسخ ديوان الأخطل، ولا في ملحقاتها مما حفظه أهل اللغة، فمن أين أتيتم به؟ ثالثا، روي هذا البيت على وجه آخر بقوله: إن البيان لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يبقى خد بالك، كلمة البيان حرفت إلى كلمة الكلام، ودي خطيرة جدا. وبالمناسبة يا أخوانا، بمناسبة ما ذكره الشيخ الشارح الشيخ صالح أكرمه الله عز وجل في هذا البيت، نريد أن نلفت الأنظار إلى الاعتناء بالطبعات ونسخ الكتب التي تشترى لأئمة السلف. ليه؟ لأن كما تعلم الآن وقبل الآن، القضية أصبحت قضية تجارة بحتة. كم نتربح وكم نحصل؟ فإذا أشكلت كلمة، من اللي بيراجعها؟ المطبعجي، أو واحد دخل يشتغل في تجميع الأوراق أو في التدبيس، ما عنده أي فقه ولا أي دراية. ومن أجل هذا، أردت أن تشتري بعض الكتب فاسأل من هم أعلى منك كعبا. يا أخوانا، عاوز أجيب مثلا مجموع الفتاوى، طبعة إيه؟ المعتمدة. لأن ممكن كلمة واحدة في جملة أو في فتوى يتغير الحكم، يتغير المعتقد. ومش كده وبس، وينسب إلى الإمام ما هو منه بريء، واخد بالك؟ لذلك دايما عندنا مصادر لكل الكتب ولكل المراجع. لذلك تجد مثلا لو أشكل في نسخة خطية على بعض المحققين في لفظ معين، ممكن يهدم اللفظ كله ويأتي بالسياق لكلام الإمام من كتاب آخر واضح. ليه يا أخوانا؟ لأن الكتابة في عهد أئمة السلف كانت متعذرة وصعب جدا، وكان طبعا يعني ايه، الاوراق غير جيده والاقلام غير جيده. ومش كده وبس، يعني يؤثر عن شيخ الاسلام رحمه الله عليه انه كان اذا كتب ما يفصلش بين الكلمه واختها، ماشي على طول. فطبعا لكي تفصل انت بين الكلام، لا شك تقع في شيء من الاشكالات، فلا بد من مراعاه هذا عند شراء الكتب وعند النظر وعند القراءه فيه. واوضح مثاله: ان الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان عليه فؤاد دليلا. إن البيان لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فهذا يدل على أن لفظة الكلام غير محفوظة، وإذا كان كذلك فلا يسوغ الاحتجاج في اللغة بما يهدم الأصل بكلام غير محفوظ. وقوله إن البيان لفي الفؤاد، هذا يوافق اللغة، لأن البيان في الفؤاد، والكلام لا يمكن أن يكون في الفؤاد. نرجع إلى أصل المسألة، وهي أن الكلابية والأشاعرة قالوا إن الكلام، إن كلام الله عز وجل معنى ألقاه الله في روع جبريل، اللي هو بيقولوا عليه الكلام الإيه؟ النفسي. في هنا كلام لشيخ الإسلام في الهامش اللي موجود عنده خلاص، اللي مش موجود يكتبه. قال شيخ الإسلام: وليس في طوائف المسلمين من أنكر أن الله يتكلم بصوت، وليس في طوائف المسلمين من أنكر أن الله يتكلم بصوت إلا ابن كلاب ومن تبعه، كما أنه ليس في طوائف المسلمين من قال إن الكلام معنى واحد، من قال إن الكلام معنى واحد قائم بالمتكلم. إلا هو ومن تبعه، أي ابن كلاب. يقول: لأنهم أصلوا تأصيلات منها أن الكلام لا يدل على الإخراج، وإنما يدل على ما قام في النفس، كما استدلوا بهذا البيت. لهذا ذكرت في أول الكلام تعريف كلم وكلم، وهذه المادة واشتقاقها ليبطل معه قول من قال إن الكلام معنى، فإن اللغة دلت على أن الكلام لابد أن يكون لفظا ومعنى، وحتى كلمة لفظ تدل على شيء ملفوظ فخرج، وما أحسن قول المعري: وإن كان ليس مجال احتجاج، من الناس من لفظه لؤلؤ يبادله اللقط إذ يلفظه، وبعضهم قوله كالحصى يقال فيلغى ولا يحفظ. طبعا هنا في الهامش هو أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي المعري اللغوي الشاعر، توفي سنة 49 و400، قال عنه الذهبي: صاحب التصانيف المشهورة والزندقة المأثورة والذكاء المفرط والزهد الفلسفي، جدر وهو ابن 3 سنين، فذهب بصره ولعله مات على الإسلام وتاب من كفرياته وزال عنه الشك. يبقى هنا الإمام الذهبي بيترجم ولا بيجرح؟ عشان كده قال الذكاء المفرط. جدر يعني أصيب بمرض الجدر عياذا بالله. يقول: يعني أن اللفظ لابد أن يلفظ ويخرج، فكيف يكون الكلام والقول في الداخل دون الخارج؟ وكيف يكون المعنى يدل عليه في الإنسان بلا لفظ؟ وإذا كان ثم لفظ فإذا ثم معنى، واللفظ لابد أن يلفظ ويخرج. كلمة يخرج يعني لابد أن يخرج من ذات المتكلم إلى الخارج، ومعنى كلمة إلى الخارج لابد أن يسمع. طيب، يقول: واللفظ لابد أن يلفظ ويخرج، فدل ذلك على أن قولهم إن الكلام معنى وهذا هو الأصل فيه، وهذا لا شك أنه معارض باللغة في تفصيلاتها واشتقاقاتها، وأيضا معارض بالنصوص التي سقنا بعضا منها. الكلابية ورثهم أبو الحسن الأشعري والماتريدي في الكلام في هذه المسألة، فيعبرون عنه بقولهم: الكلام صفة نفسية، لأن أكبر ناس وقعوا في التردد والتناقض الأشاعرة لما أثبتوا صفة الكلام، واخد بالك، فجوهم قالوا: طيب يلزم من ذلك تشبيه الله بخلقه، وطالما تكلم يبقى فيه لسان وفم وأسنان إلى غير ذلك، فقالوا: خلاص نخرج من هذا الإلزام بجعل الكلام كلام إيه؟ نفسي، يعني شيء قائم بذات المولى عز وجل، وبعد ذلك يلقي المعنى إلى جبريل، وجبريل يلقي المعنى إلى النبي الأمين، ثم يتكلم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطارة يعبرون عنه بأن كلام الله قديم، يعني قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يوجد شيء تكلم بكلام قديم انتهى، وقلنا وصف القدم لا يجوز. وطارة يعبرون عنه بأنه معنى قائم في النفس، وطارة يعبرون عنه بأنه عبارة عن كلام الله، يعني عبر به عن كلام الله. إذا تبين ذلك فحاصل معتقد هذه الطوائف الكلابية والأشاعرة والماتروديّة أن القرآن قديم، كلام الله عز وجل قديم، يعني تكلم به في الأزل، ثم لما أراد إنزاله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم قام ما تكلم به في الأزل معنا فألقاه في روع جبريل عليه السلام، فنزل به جبريل عليه السلام وعبر عنه، وإلا فكلام الله عندهم ليس بالعربية وليس بالسريانية ولا بالعبرانية إلى آخره، لتنزهه عندهم عن اللغة. إذا تبين ذلك فمن أحسن الردود عليهم ما استشكله الآمدي. والآمدي من حذاق الأشاعرة المعروفين بالذكاء، وهو أيضا من رؤوس أهل الضلال في العقائد. فحينما تكلم عن تقرير كلام الله وأنه كلام قديم، وأن القول بأنه كلام نفسي حادث وقول الأشاعرة وهو قول الحق، قال فاكرين لما الشيخ صالح في بداية الكتاب قال لابد عند النظر إلى كلام أئمة السلف في الاعتقاد ننظر إليه من منظورين، المنظور الأول هو بيقرر عقيدة السلف ولا بيرد على الخصوم؟ لأن بعض الناس يقول لك هو تم الآمدية هو فيه وفيه، بالرغم أن هو يا أخواننا في الأصول أعيا من أتى من بعده في أصول الفقه بالذات، واخد بالك؟ وهنا في الهامش الشيخ الإسلام بيقول يغلب على الآمدي الحيرة والوقف، وعنده من الضلال في العقيدة كما قال الشيخ صالح. طب بيجيب كلامه ليه؟ هذا من باب التنزل مع المخاطب، واخد بالك؟ يعني هو نافح عن كلام الأشاعرة ثم أورد على كلامهم وعلى معتقدهم إشكال ما استطاعه أن يجيب عنه، وهذا يدل على عجزهم وعلى خطأ وباطل مذهبه. يقول والآمدي من حذاق الأشاعرة المعروفين بالذكاء، وهو أيضا من رؤوس أهل الضلال في العقائد. فحينما تكلم عن تقرير كلام الله وأنه كلام قديم، وأن القول بأنه كلام نفسي حادث هو قول الأشاعرة وهو قول الحق إلى آخره، قال لكن يشكل على هذا شيء عظيم عندي، وهو أن في القرآن ألفاظا جاءت بصيغة الماضي، كقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ونحو ذلك من الأفعال التي فيها الخبر عن شيء حدث في الزمن الماضي. قال وهذا له احتمالا، قال من القائل؟ الآمدي. إما أن يكون قد سبق فعلا، وإما أن يكون الكلام غير مطابق للواقع، وإذا كان الكلام غير مطابق للواقع فهذا الكذب، فهو الكذب. قال وهذا عندي مشكل، يعني استعمال الأفعال في صيغة الماضي قد سمع، إذا كان كلام الله في القرآن قديم وقال الله قد سمع قول التي تجادلك في زوجها، فمعنى أنه قد سمع أي حصل السمع وتحقق، فهل كان ثم مجادلة؟ وهل كان ثم زوج؟ وهل كان ثم قول حتى يسمع الله؟ فإذا كان الله عز وجل قال هذا القول في الأزل ولا وجود لزوجة ولا مجادلة ولا قول، فما الذي سمعه؟ فيلزم منه أن قوله تعالى قد سمع وكل الأفعال الماضية في القرآن أنها غير مطابقة للواقع، وهذا الكذب. قال وهذا مشكل عندي جدا. واضح يا أخوانا ديت؟ أنتوا معايا ولا صعب؟ هعيدها ثاني وثالث، واخد بالك؟ وهذا نعم هعيدها ثاني، ده خطيرة جدا. وهذا يعني من إنصاف الآمدي، وكان الأولى بعد أن جاء بهذا الإشكال العظيم عنده إن هو يرجع، ولكن كما نقول دائما وأبدا واحفظوها، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، نسأل الله حسن الخاتمة. وخد بالك لما إمام زيدين يقول وهذا مشكل عندي جدا، يعني فعلا في الحقيقة مشكل، ويعني إيه؟ يعني كان ينبغي العدول ويرجع إلى قول أهل الحق، ولكن دي أخوانا لا حيلة لنا فيها إلا أن أقول أن القلوب بيد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اللهم إنا نسألك أن تثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك عليه. نعيد كلام الآملي تاني بالراحة وبشيء من التوضيح على قدر الاستطاعة. الإشكال عند الآملي، الآملي الأول بيقول إيه عشان ما تعرف كون، بيقول إن الكلام ده كلام الله اللي هو القرآن كلام الله مخلوق ولا غير مخلوق عند الأشاعرة؟ ها؟ غير مخلوق، كلام قائم فين؟ في ذات المولى عز وجل. وتكلم به ربنا عز وجل قديما، يعني في الأزل، في الأزل تكلم. طب لما جه سيدنا محمد ما تكلمش، أصبح المعنى اللي في ذات المولى عز وجل ألقاه ربنا عز وجل في روع جبريل، وجبريل إيه؟ إما بقى أن ألقاه في روع محمد أو تكلم به، والراجع عندهم أنه ما تكلم به جبريل، واخد بالك؟ يبقى الكلام ده كلام إيه؟ قديم في الأزل. فهنا الآمدي يقول لك أنا عندي هنا إشكال كبير. طيب قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، دي آية في القرآن. الآمدي ما وصلش به الجرأة والكفر البواح أن يفعل كما فعل عمرو بن عبيد لما أراد أن يغير وهو السميع العليم، قال لك خليها وهو العزيز الحكيم، واخد بالك؟ ما قدرش يعني يصل به الكفر إلى هذا الحد، قال لك لا أنا عندي إشكال. وطرح الإشكال لعل بعض من يخلفه في الضلال يرد على الإشكال، ولكن جاء بقدر المولى عز وجل. كان هذا الإشكال الذي طرحه الآمدي من أقوى استدلالات أهل السنة على بطلان قوله. وجه الإشكال فين؟ الله عز وجل قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، بناء على كلام هذا في الأزل ولا مش في الأزل؟ طيب قال لك في الأزل، يبقى لما ربنا سبحانه قال هذا الكلام كانت خولة بنت مالك موجودة وكان جوزها موجود وزعلوا من بعضهم؟ ما حصلش. طب لو قلنا ما كانش موجود يبقى قول بلا واقع، طب ما دعين الكذب. طب لو قلنا خولة بنت مالك كانت موجود، من قال الكلام ده؟ لسه مولودة في الوقت ده. فده الإشكال الذي ورد على الآمدي، وكان الأولى بدلا من أن يقول هذا إشكال عندي جدا كان يفيق ويرجع من غفوته، ولكن كما قلنا الهداية بيد المولى عز وجل. نقرأ كلام الآمدي مرة ثانية. يقول قال أي الآمدي: لكن يشكل على هذا شيء عظيم عندي، وهو أن في القرآن ألفاظا جاءت بصيغة الماضي كقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، اكتب عندك في الهامش، وقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. نفسه ما كانش لا يهود ولا كان الكلام ده خالص. يقول ونحو ذلك من الأفعال التي فيها الخبر عن شيء حدث في الزمن الماضي. قال وهذا له احتمالا، إما أن يكون قد سبق فعلا، وإما أن يكون الكلام غير مطابق للواقع. وإذا كان الكلام غير مطابق للواقع فهو الكذب. قال وهذا عندي مشكل، يعني استعمال الأفعال في صيغة الماضي قد سمع، إذا كان كلام الله عز وجل في القرآن قديم، وقال الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فمعناه أنه قد سمع أي حصل السمع وتحقق. فهل كان ثم مجادلا؟ وهل كان ثم زوج؟ وهل كان ثم قول حتى يسمع الله؟ فإذا كان الله قال هذا القول في الأزل ولا وجود لزوجة ولا مجادلة ولا قول، فما الذي سمعه؟ واضح يا أخوانا؟ فيلزم منه أن قوله قد سمع وكل الأفعال الماضية في القرآن أنها غير مطابقة للواقع، وهذا هو الكذب. يبقى أصبح كده يلزم من كلام الأشاعرة أن القرآن كذب، وهذا هو الضلال. لكن الصواب إيه؟ نقول هذا حدث على عهد النبوة، وتكلم ربنا عز وجل بهذا بصوت وبحروف وبألفاظ أسمعها جبريل وتكلم بها جبريل وأسمعها النبي الأمين. كده أصبح الكلام موافقا للواقع، ودي من العلة التي ذكرها علماء علوم القرآن من أسباب من علل نزول القرآن منجما ومفرقا على مدار 23 سنة ليواكب الأحداث والوقائع. يعني لو أن القرآن نزل جملة واحدة، واخد بالك، في أول ما نزل جبريل على النبي الأمين وسيدنا النبي قرأ على الصحابة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قال يوصل من دية لو مستنى إما نروح المدينة هيحصل الكلام ده. طيب ومنهم من عهد الله، من ده يوصل استنى هيحصل؟ لا، بيأتي القرآن موافقا ومواكبا للأحداث والوقائع. نعم. مش موجود يا اخوانا؟ ها؟ اغلب النسخ مش موجود فيها. طب اكتبوا يا خبر ابيض. نعم؟ سقط منه كتير. طبعا لما الاخوه تفريغ المحاضره النسخ، لكن طبعا معتمد الشيخ طبعا. طيب نملي عليكم كلام الأمدي لأنه كويس، نمليه يا أخوانا. طيب اكتبوا الله يبارك فيك. ما احنا عم نقول إخوانا اللي هم أرباب الأموال يتقوا الله ربهم قبل أن يزولوا ويتركوها، واخد بالك، ما فيش حد يسمع الكلام. طيب اكتب يا أخي فضل كلام الأمدي. لكن يشكل على هذا علي على هذا شيء عظيم عندي، لكن يشكل على هذا شيء عظيم عندي، وهو أن في القرآن ألفاظا جاءت بصيغة الماضي، كقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ونحو ذلك من الأفعال التي فيها الخبر عن شيء حدث في الزمن الماضي، ونحو ذلك من الأفعال التي فيها الخبر عن شيء حدث في الزمن الماضي. قال افتح قوس أي الآمدي، وهذا له احتمالان إشارة إلى إيه يا أخوانا؟ إلى ورود بعض ألفاظ في القرآن فيها أخبار عن شيء حدث في الماضي، وهذا له احتمالان، إما أن يكون قد سبق فعلا، وإما أن يكون الكلام غير مطابق للواقع، وإذا كان الكلام غير مطابق للواقع فهو الكذب، قال افتح قوس أي الآمدي، وهذا عندي مشكل، يعني استعمال الأفعال في صيغة الماضي قد سمع، وهذا عندي مشكل، يعني استعمال الأفعال في صيغة الماضي قد سمع. إذا كان كلام الله عز وجل في القرآن قديم، وقال الله سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وقال الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فمعناه أنه قد سمع، أي حصل السمع وتحقق. في معلومة كده اكتبها في الهامش عندك، اللي هي قد، القاف والدال لا تدخل إلا على الأفعال، لا تدخل إلا على الأفعال، وإذا دخلت على المضارع تفيد التشكيك، وإذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق. دخلت على المضارع تفيد التشكيك، وإذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق. أما في القرآن فهي تفيد التحقيق سواء دخلت على المضارع أو الماضي. أما في القرآن فهي تفيد التحقيق سواء دخلت على المضارع أو الماضي، مثل قوله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم. نرجع لكلام الأمدي تاني. فمعناه أنه قد سمع، أي حصل السمع وتحقق. فهل كان ثم مجادلة؟ ثم شكلها عشان ما تقرأهاش ثم. فهل كان ثم، الساء مشددة مفتوحة، ثم يعني هناك. فهل كان ثم مجادلة؟ وهل كان ثم زوج؟ وهل كان ثم قول حتى يسمع الله؟ حتى يسمع الله. فإذا كان الله عز وجل قال هذا القول في الأزل، معي يا أخوانا؟ فإذا كان الله عز وجل قال هذا القول في الأزل. طيب أسأل، فإذا كان الله، ده كلام الأمدي، قال هذا القول في الأزل، ما المعني بهذا القول؟ سألتك فاكرنا مصطفى؟ ها؟ نعم؟ جزاك الله خير، أنت كتبت إيه يا حبيبي؟ ده كلام من ده؟ الأمدي. فإذا كان الله قال هذا القول، إيه معنى كلمة، إيه معنى كلمة هذا القول هنا؟ ها؟ اللي هو قد سمع، أحسنت؟ أي يعني الأمدي عاوز يقول إيه؟ إذا كان الله قال هذا القول في الأزل ولا وجود لزوجة ولا مجادلة، ولا وجود لزوجة ولا مجادلة ولا قول، فما الذي سمعه؟ يعني كأن الأمدي يقول إحنا عندنا معتقد إن ربنا تكلم بالكلام ده في الأزل في القديم خالص، وقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. طب إذا كان أصلا لا خولة كانت موجودة ولا أوس بن الصمد كان موجود، يبقى كيف يقول قد سمع الله وما كانش حاجة حصلت خالص؟ وبعدين بقى إلا بقى احتمال إيه؟ عارف الاحتمال الثاني إيه؟ أسود من الأول، واخد بالك؟ إيه هو؟ إن يكون كانت الخولة موجودة قبل كده ورجع ربنا خلقها تاني. ما هو ما تجيش إلا كده، واخد بالك؟ طبعا هذا ضلال. لا في، لا لحظة واحدة، لا عشان تاني يشكل عليه، في فرق بأن الله عز وجل علم كل شيء عن كل شيء، وفي فرق أن الله سبحانه وتعالى قال، تكلم وقال قد سمع، قد سمع الله قول التي تجادلك. يبقى في قول صدر من واحدة وربنا سمعه، يبقى في فرق بين ربنا سبحانه وتعالى يخبر عن شيء حدث، وفي فرق ربنا سبحانه وتعالى يعلم عن شيء، يعلم كل شيء عن كل شيء، فرق بين العلم وبين الخبر. نعم. ايوه، ما احنا قلنا صفه الكلام صفه ايه؟ ذاتيه فعليه. الاصل ان ربنا سبحانه وتعالى يتكلم، ولكن يتكلم ايه؟ متى؟ وقت ما يشاء. يلا يا مشايخ. يقول: فاذا كان الله قال هذا القول في الازل ولا وجود لزوجه ولا مجادله ولا قول، فما الذي سمعه؟ فيلزم منه ان قوله قد سمع، وكل الأفعال الماضية في القرآن أنها غير مطابقة للواقع، وهذا هو الكذب. قال من القائل؟ وهذا مشكل عندي جدا. انتهى كلام الأمدي، اكتب جنبها كده: وكان الأولى أن يرجع إلى مذهب الحق. وكان نعم فيلزم منه أن قوله عز وجل قد سمع وكل الأفعال الماضية في القرآن أنها غير مطابقة للواقع، اللي هو عبارة عن إيه؟ الكذب. وهذا هو الكذب. قال: وهذا مشكل عندي جدا. اكتب كلامي نحن بقى: وكان الأولى أن يرجع إلى مذهب أهل الحق. إلى مذهب أهل الحق. قال الشيخ هنا: وهذا لا شك أنه رد منطقي جميل، لأنه يلزمهم على أصولهم. خدوا بالكم أهو، على إيه؟ على أصولهم. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا، إذا أردت أن تناقش أو تجادل المخاصم أو المعاند، قف على أصوله ابتداء قبل أن تتكلم معه بكلام يروغ منك روغان الثعالب. فإذا وقفت على أصوله حتما ستأتي على بنيانه من أساسه. يقول: ولا فرار لهم منها. فهذا يشكل على أصولهم، لأن من أصولهم أنه ليس ثم مخلوقات، يعني جنس المخلوقات قديم في مسألة تسلسل الحوادث. فإما أن يكون الخبر كذب في نفسه، وإما أن يكون أحيل على شيء ماضي، وهذا يبطل أصلا من أصول الأشاعرة. وهكذا كثير من حذاق الأشاعرة وحذاق المتكلمين يترددون في إثبات ما راموه، لأنه يخالف الواقع ويخالف الشريعة ويخالف النصوص. وإنما يشتد الواحد منهم إذا دخل في باب التأويل من جهة اللغة وتعظم الشبهة عنده، أما إذا دخل في تأصيلات عقلية فإن العقل يناقضه عقل. إذا تبين نعم بعدين ها نعم طيب حاضر. الإخوة اللي الكلام اللي أنا بقرأه مش موجود بين أيديهم، أشعر برؤية أيديهم. طب خلاص عد يا شيخ وليد كده، ومعلش بقى إيه، نضطر نتصرف بقى بالأنباء العربية، نعمل أي حاجة ونجيب النسخ. معلش أخطأنا. لا الله يجزاك بالخير، ما احنا ندعو الله ونفس الوقت نجيب المذكرة ونجيب الكتاب. ماشي يا مشايخ أرباب الأموال، سمع هذا محمد؟ ها أرباب الأموال، بحيث بقى ما أقولش فلان يجيب كذا وفلان يجيب كذا وما جابش الويل له. فعاوزين إيه يعني إيه؟ كما قلت لكم وأقول دائما وأبدا، احنا في فرصة ابتهلوها قبل أن تقفل. طب أكمل عشان فضل صفحة واحدة عشان موعد الدرس. يقول: إذا تبين ذلك فنقول خلاصة الرد على هذه الطوائف يكمن في أشياء. الأول: الاستدلال باللغة في معنى كلم وفي معنى الوحي. الثاني: الاستدلال بالنصوص بالقرآن والسنة التي بها الإضافة. والقاعدة: فرق ما بين إضافة التخصيص وإضافة المخلوقات وإضافة المعاني. الثالث: يرد ما استدل به من أنواع الأدلة، مثل ما أصلوه في أن الكلام يدل على المعنى فقط في اللغة، وأن الوحي يكون بالمعنى وإلقاء في الروع، وغير ذلك من الاستدلالات، مثل قولهم يلزم التشبيه، يلزم التقسيم إلى آخره، وأيضا بقول الأمدي بالتفريق بين الماضي والحاضر. والحقيقة أننا إذا أوضحنا أو طرقنا مثل هذا فإن الإنسان يتألم من جهة، وهي أنه لا ينبغي أن يقرر مثل هذا الكلام ومذاهب الفرق وأقوال الأقوام، لكن هذا لابد منه، لأنه مع الأسف في مجتمعات المسلمين وبلادنا بخاصة وكل من سيصلهم هذا الكلام المجتمعات مختلطة فصار فيها من أتباع الفرق جميعا، ولا يحسن أن يبقى طالب علم السني السلفي عريا عن قوة الحجة وقوة الدليل وعن فهم كلام الناس في ذلك، لأنه قد يقال إنكم لا تفهمون إنكم تخلدون إلى آخره. فإذا فهم طالب العلم المسائل وضبطها واستطاع أن يرد على أولئك فقد نصر الحق، إضافة إلى أن كتب التفسير المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة أكثر من كتب التفسير السلفية، فأكثر كتب التفسير والحديث وشروح كتب الحديث وكتب الأصول كلها على منهج الأقوام، لا تجد كتابا في الأصول من الكتب المتقدمة إلا ما شذ أثبت منهج أهل السنة والجماعة في مسألة الكلام، حتى كتب الحنابلة تجد فيها ضلالا في هذه المسألة، لأنهم وافقوا الأقوام في أن القرآن عبارة أو معنى ونحو ذلك. نقف عند هذا الحد. نعم، يرد ما استدلوا به من الأنواع الأدلة، ما أصلوه في أن الكلام يدل على المعنى فقط في اللغة، وأن الوحي يكون بالمعنى وإلقاء في الروح، وغير ذلك من استدلالات مثل قولهم يلزم التشبيه يلزم التكسير. شرح يعني هو الشيخ يريد أن يقول إيه؟ إن بالنسبة للكلام في اللغة يقولون الكلام في اللغة يدل على المعنى، وهذا كلام باطل، لأن اللغة تدل على أن الكلام يدل على المعنى واللفظ ولا ينفصل أحدهم على الآخر. يعني لا نقول على إنسان تكلم إلا إذا تلفظ وكان لألفاظه معنى، وأن الوحي يكون بالمعنى وإلقاء في الروع، وطبعا هذا كلام باطل، لأن معنى كلمة إن الروع اللي وحي إلقاء المعنى اللي هو الكلام القديم اللي الآمدي رد عليه، وغير ذلك من استدلالات مثل قولهم يلزم التشبيه. طبعا لا يلزم، مش معنى أن ربنا يتكلم يبقى أنه إيه يشبه خلقه بأسنان وشفتان، وأيضا التكسير اللي هي مسألة إيه لحوق الأعراض بالأجسام. طيب إن شاء الله أقف عند هذا الحد.